لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الملخص الفقهي وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف حفظه الله تعالى، قال: باب في أحكام النذر. باب في أحكام النذر. قال: النذر لغة الإيجاب، تقول: نذرت كذا إذا أوجبته على نفسك. وقالوا أيضا النذر لغة هو النحب، أي العهد، وما يجعله الإنسان نحبا واجبا على نفسه، أي عهدا على نفسه. قال: وتعريفه شرعا إلزام مكلف مختار نفسه شيئا لله تعالى. تعريف النذر شرعا: إلزام مكلف مختار نفسه، أن يلزم الإنسان المكلف، يعني باختياره يلزم نفسه شيئا لله تعالى، يقول: لله علي أن أفعل كذا، أو نذرت لله كذا، فألزم نفسه شيئا لله تعالى، ليس هو واجبا عليه، إنما هو الذي أوجبه على نفسه. قال: والنذر نوع من أنواع العبادة، لا يجوز صرفه لغير الله تعالى. فمن نذر لغير الله تعالى من قبر أو ملك أو نبي أو ولي فقد أشرك بالله الشرك الأكبر المخرج من الملة. الذي ينذر لغير الله تعالى كأن يقول: للقبر الفلاني علي كذا، للولي الفلاني علي كذا، أذبح مثلا خروف لسيدي فلان، أذبح مثلا خروف للملك فلان، أو لقبر فلان، هذا شرك بالله عز وجل، وشرك أكبر يخرج الإنسان من ملة الإسلام، لأنه بذلك قد عبد غير الله عز وجل. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يبقى إذن لا يجوز صرف نسك ولا نذر ولا شيء من ذلك لغير الله سبحانه وتعالى. قال: فالذين ينذرون لقبور الأولياء والصالحين اليوم قد أشركوا بالله الشرك الأكبر والعياذ بالله، فعليهم أن يتوبوا إلى الله ويحذروا من ذلك وينذروا قومهم لعلهم يحذرون. قال: وحكم النذر ابتداء أنه مكروه. قال: وحكم النذر ابتداء أنه مكروه، وقد حرمه طائفة من العلماء. حقيقة هي مسألة خلافية. قال: حكم النذر ابتداء أنه مكروه. هنا ظاهر كلام المصنف أنه يطلق في ذلك، يعني أن كل النذر مكروه، أن كل النذر مكروه، وقد حرمه طائفة من العلماء. لكن هاتي معنا إن شاء الله في التعليق أن هناك نوع من أنواع أو من النذر، هناك نوع من النذر الصحيح ليس مكروها، أنه على الصحيح ليس مكروها، وهو النذر المطلق كما سيأتي إن شاء الله. وحكم النذر ابتداء أنه مكروه، قال يعني: وقد حرمه طائفة من العلماء لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال: إنه لا يرد شيئا، يعني من القدر، وإنما يستخرج به من البخيل. النذر ما بيردش حاجة من القدر، لكن البخلاء مش عايزين يطلعوا صدقة، يقوم ربنا يخرجها منهم بأن هم يقعوا في هذا المأزق، يفرضوا على نفسهم حاجة، يقوم يقول: لو حصل كذا لكان لله علي كذا، وهو النذر مش هيغير القدر، القدر مكتوب خلاص انتهى. ولذلك هذا من بخل هذا الإنسان أنه يفعل هذا. علشان كده بقى الخلاف اللي هو أشرنا إليه، وهو لو أن إنسانا قال لله علي أن أعتمر إن شاء الله، أو لله علي صدقة وتصدق بها لم علقها بجزاء أو شرط أو نحو ذلك، فهذا النذر على الصحيح مباح، وبعض العلماء قال يصل إلى الاستحباب، لأنه نذر ما فيهوش لا مجازاة ولا في إثم ولا في كذا، إنما هو يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، وسيأتي عليه إن شاء الله إشارة. وأيضا مما يدل على يعني أن النذر المعلق، وده اللي يصرف لي بالذات اللي هي الأدلة دي يعني مكروه، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن الله قدره له، ولكن النذر يوافق القدر فيخرج بذلك من البخيل، أو فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرج. قال ولأن الناذر يلزم نفسه بشيء لا يلزمه في أصل الشرع، قال فيحرج نفسه ويثقلها بهذا النذر، ولأنه مطلوب من المسلم فعل الخير بدون نذر. ولذلك هذه المسألة يعني وإن كان الجمهور على ذلك على قول ما يقول يعني الشيخنا، إلا أن هناك من العلماء من قال بتفصيل يزيد عن قول الجمهور، وهم بعض الشافعية وكثير من المالكية رحمهم الله. فقال بعض الشافعية وكثير من المالكية يستحب النذر لأدلة يعني ساقوها، وهي التي تأتي بعد ذلك معنا في المسألة القادمة. قال ولكن إذا نذر فعل طاعة وجب عليه الوفاء بذلك، لكن إذا نذر فعل طاعة وجب عليه الوفاء بذلك. قال تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. هنا تتضمن العلم وزيادة، يعني تقدير ذلك يعلمه ويجازي عليه. إن الله يعلم منكم أنكم تقصدون بذلك وجه الله سيجازيكم الله على ذلك. وقال تعالى في وصف الأبرار يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. عشان كده العلماء دول من الشافعية والمالكية أما قالوا إن مش كل النذر مكروه، قالوا طب الأدلة دي تدل على إنه ده شيء محمود، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وقالوا قولوا لا يوفون بالنذر، هو بيمدح المؤمنين، قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، يعني بيفعلوا عمل يحبه الله، وهو أنهم صالحون أبرار ومن أعمالهم الوفاء بالنذور. يبقى إذن إزاي النذر يكون مكروه؟ وقال تعالى وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، لأن من هؤلاء من جاء إلى بيت الله وقد نذر لله ما نذر من القربات والطاعات والنسك ونحو ذلك. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. عشان كده بقول لحضراتكم إن المسألة فيها خلاف، وهو وقول المالكية دول وبعض الشافعية وبعض المالكية ده قول في الحقيقة هو ده الأصح، إنه ليس مطلق النذر مكروه، لا، إنما الذي يكره هو النذر الذي فيه مجازاة أو نذر الاشتراط، هذا الذي يكره نذر المشترط. أما النذر الذي لا اشتراط فيه ولا إثم فيه، وإنما يريد صاحبهم البر والقرب لله سبحانه وتعالى، فهذا النذر بين الإباحة وبين الاستحباب، لأن الله مدح من يفعلون ذلك والله أعلم. قال وقال الإمام ابن القيم رحمه الله الملتزم الطاعة لله لا يخرج عن أربعة أقسام. بيقول الملتزم الطاعة لله لا يخرج عن أربعة أقسام. إما أن تكون بيمين مجردة الملتزم الطاعة لله، يعني معنى الملتزم الطاعة لله اللي ألزم نفسه، يعني اللي ألزم نفسه طاعة لله، واحد من الأربعة. إما أن تكون بيمين مجردة قال والله لن أعمل كذا، أو بنذر مجردة قال نذر لله علي أن أفعل كذا، أو بيمين مؤكدة بنذر يعني والله ونذر لله علي كذا أو أفعل كذا، قال أو بنذر مؤكدة بيمين العكس، قال كقوله ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن، يمين ونذر دول الاثنين، فعليه أن يفي به، وإلا دخل في قوله تعالى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. قال وهو أولى باللزوم من أن يقول لله علي كذا. إذن فالنذر مش كله مكروه، بل منه مشروع، كما ظاهر كذلك هنا من حال من كلام الإمام ابن القيم أيضا رحمه الله. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه يشترط لانعقاد النذر أن يكون الناذر بالغا عاقلا مختارا، إنها عبادة، بالغا عاقلا مختارا، لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة: الصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. فدل الحديث على أنه لا يلزم النذر من هؤلاء لرفع القلم عنهم. إذن شرط لانعقاد النذر أن يكون الناذر بالغا عاقلا مختارا ليس مكرها يعني. قال ويصح النذر من الكافر إذا نذر عبادة ويلزمه الوفاء به إذا أسلم، ودع على القول الصحيح، لأن هناك من العلماء من منع وقال لا، لو نذر الكافر حال كفره فإنه لا يؤمر بالوفاء في حال إسلامه أو عند إسلامه. لماذا؟ لأنه أصلا لما نذر في حال كفره لم يكن هذا منعقد ولا هو مقبول منه أصلا. لكن الصحيح أن هذا النذر الذي نذره الكافر حال كفره إذا أسلم لزمه الوفاء به، لأنه عهد على نفسه أن يفعل قربة لله، لأن النذر قربة لله تعالى. ومما يدل على ذلك حديث عمر رضي الله عنه قال إني نذرت، يعني قال للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله يعني قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك، أوف بنذرك. وهذا حديث متفق عليه، فهذا الحديث نص في المسألة أن الكافر إذا نذر في كفره فإنه إذا أسلم عليه الوفاء. قال والنذر الصحيح خمسة أقسام. قال أحدها النذر المطلق، مثل أن يقول لله علي نذر، ما سمهوش يعني، لم يقيده بوصف أو اسم أو نحو ذلك. قال ولم يسم شيئا، واحد قال لله علي، لله علي أفعل الخير، لله علي صدقة، وما قالش بقى الصدقة دي إيه ولا كام ولا إزاي ونحو ذلك. قال ولم يسم شيئا، قال فيلزمه كفارة يمين، سواء كان مطلقا أو معلقا، لما روى عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين، يعني إذا ما سمهوش صاحبه كفارة يمين. فدل هذا الحديث على وجوب الكفارة إذا لم يسم ما نذر لله عز وجل، ما سماش الشيء، قال لله علي نذر وسكت بقى خلاص، ما سمهوش، هذا الإنسان عليه كفارة يمين، لأنه ما سماش النذر، ما قالش إيه هو الشيء اللي هو لله عليه. النوع الثاني من النذر هو نذر اللجاج والغضب، نذر اللجاج والغضب. قال هو تعليق نذره بشرط يقصد منه، يقصد المنع منه أو الحمل عليه أو التصديق أو التكذيب، كما لو قال إن كلمتك أو إن لم أخبر بك أو إن لم يكن هذا الخبر صحيحا أو إن كان كذبا فعلي الحج أو العتق ونحو ذلك. فهذا النذر يخير بين فعل ما نذره أو كفارة يمين. لحديث عمران بن حصين قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين. وإن كان الحديث ضعيف في الحقيقة، حديث هذا الحديث ضعيف، والصحيح في هذا أنه يلزمه الوفاء، يلزمه الوفاء بالنذر وليس أنه عليه كفارة يمين، لأن هذا الحديث لا يحتج به لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين، هذا حديث ضعيف جدا. ولذلك ذهب الإمام مالك رحمة الله عليه وأبو حنيفة ذهب في قول، يعني الإمام أبو حنيفة كذلك في قول القديم، يعني ذهب إلى أنه يلزمه الوفاء بالنذر، وده الصحيح. نذر اللجاج والغضب يلزم الوفاء، يعني النذر اللي نتج اللي نشأ عن غضب ومجادلة بين طرفين، بيقول له مثلا فلان جه النهاردة، التاني يقول له لا ما جاش، والتاني يقول له لا ده جه، لا ما جاش مثلا، وما يشدوا كده قصاد بعض. قال له طب ايه رأيك لو فلان جه النهاردة علي لله كذا او لله علي كذا، لو فعلا فلان جه الصحيح ان يلزمه الوفاء بهذا النذر، خلافا لمن قال انه ده نذر لجاج فما فيهوش كفارة للحديث لا نذر في معصية وكفرته في غضب وكفرته كفرت يعني. هذا الحديث ضعيف جدا. طيب ليه احنا ملنا للقول اللي بيقول انه عليه كفارة برغم ان هنا في حديث ضعيف وهناك ما فيش حديث خالص؟ لا هناك ما فيش حديث خالص، لا لكن في ادلة عامة، في ادلة عامة. يعني ايه؟ انه لو انه نذر نذرا ليس فيه معصية فالاصل انه يوفي به، ان يوفي به. فلو قال له فلان ما جاش النهاردة، والتاني يقول له فلان جه، طب لو فلان جه النهاردة لله علي كذا، فتبين ان فلان جه في اللجاج اللي حصل بينهم ده. فهذا على قاعدة النذر المباح عموما، ان هو قال لو حصل كذا وعلقه على شيء هيبقى لله علي كذا، طب حصل الشيء ده يبقى يجب عليه الوفاء في هذه الحالة. قال الثالث نذر المباح، نذر المباح. قال نذر المباح كما لو نذر أن يلبس ثوبه أو يركب دبته ويخير بين فعله وبين كفارة يمين إن لم يفعله كالقسم الثاني. قال واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا شيء عليه في نذر المباح لما روى الإمام البخاري بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم وأن يصوم، فقال مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه، يعني يبطل الثلاث حاجات دول ويتم صومه، لأن الثلاث حاجات دول بطلين، اللي هو نذر أنه يقف في الشمس وهو صائم، ولا يستظل وأنه لا يتكلم يبقى صامت يعني، فأبطل ذلك كله النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد يعني من الكلام أنهم يقولون أنه لم يأمره بالكفارة، أنه لم يأمره بكفارة، يعني الراجل اللي هو قال لله علي أن أنا أستظل بال أقف في الشمس وإن أنا لا أستظل وإن أنا لا أتكلم، هذه الأشياء مش حرام، الأشياء مباحة. فقالوا طيب ما هو لما نذر شيئا مباحا أبطله النبي صلى الله عليه وسلم وما أمروش بالإيه؟ بالكفارة. ولكن في الحقيقة الجمهور يقولون بعدم انعقاد هذا النذر أصلا، الجمهور يقولون بعدم انعقاد هذا النذر أصلا، هو نذر المباح وأحمد يقول بانعقاده، وأحمد يقول بانعقاده. لماذا؟ لحديث المرأة ضاربة الدف، لحديث المرأة ضاربة الدف، المرأة اللي لما النبي صلى الله عليه وسلم رجع من غزوة من غزوات فجاءت وقالت يا رسول الله إني نذرت أن إن عدت أو إن ردك الله سالما أن أضرب بالدف عند أو عند رأسك أو كلمة نحوها أو عند قدومك يعني. فقال أوفي بنذرك، فقال أوفي بنذرك. فهنا هذا دليل على انعقاد هذا النذر، ده دليل على انعقاده. الجمهور بيقولوا لا ده مش ما ينعقدش، نذر المباح ضرب بالدف ده مباح للنساء يعني خصوصا. فالجمهور بيقولوا النذر للمباح، النذر المباح ما بينعقدش. الإمام أحمد بيقول لا ينعقد، وبيستدل بحديث المرأة دي، ولكن هو مخير بين الفعل والترك، مخير بين الفعل والترك، ولو ترك تلزمه الكفارة. يعني بيقول الإمام أحمد لو واحد نذر أن يفعل شيئا مباحا، هو مخير بين أن يفعله وعدم وأن لا يفعله، لكن في حال إذا لم يفعله فإنه تكون عليه كفارة. يبقى اليمين بتاع اليمين المباح عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى يرى أنه في هذه الحال ينعقد وعليه كفارة إذا ترك، وعليه كفارة إذا ترك الوفاء، أما إذا وفى به فلا شيء عليه. قال الرابع نذر المعصية. قال كنذر شرب الخمر وصوم أيام الحيض ويوم النحر فلا يجوز الوفاء بهذا النذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فدل هذا الحديث على أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية، لأن المعصية لا تباح في حال من الأحوال، ومن نذر المعصية أو أسف وقال ومن نذر المعصية النذر للقبور أو لأهل القبور، ده نوع من نذر المعصية وشرك أكبر كما سبق. ويكفر عن هذا النذر كفارة يمين عند بعض أهل العلم اللي هو نذر المعصية. واحد نذر يروح يزور قبر البدوي مثلا وعلم بعد ذلك أن هذا حرمه الله تعالى وأن ذا شد رحال إلى غير المساجد الثلاثة، فهذا الإنسان لا يفعل ذلك لأن دي معصية، وعليه كفارة يمين على الأرجح من كلام العلماء. وهيأتي. قال وهو مروي عن ابن مسعود وابن عباس وعمران بن حصين وسمرة بن جندب. قال وذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم انعقاد نذر المعصية وأنه لا يلزمه به كفارة، وهو رواية عن أحمد ومذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. وقال من أسرج قبرا أو مقبرة أو جبلا أو شجرة أو نذر لها أو لساكنها أو المضافين إلى ذلك المكان، يعني الناس اللي هيجوا يعني الرواد، لم يجز ولا يجوز الوفاء به إجماعا، ويصرف في المصالح ما لم يعلم ربه، يعني ما لم يعلم صاحب المال يعني. فالغرض يعني أن العلماء على قولين في نذر المعصية، نذر المعصية، لكن هم متفقين على أنه لا يوفى بنذر المعصية باتفاق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. طيب هل عليه كفارة؟ واحد مثلا نذر أنه ما يروحش يزور أبوه أو يزور أمه، نذر قال لله علي مش هزور أبويا، نذر معصية. طيب عندما يرجع عن هذا النذر ولا يفعل يعني المعصية، الجمهور بيقولوا انه ده اصلا نذر غير منعقد وعليه فما عليهوش كفارة ولا يفعل هذه المعصية. الامام احمد رحمة الله عليه له رواية او له قول بان عليه كفارة، بان عليه الكفارة، وهذا القول في الحقيقة هو القول الارجح، يعني المذهب ده هو المذهب الارجح. ويدل على ذلك حديث ابن عباس وحديث عائشة، حديثين هم هنقولهم دول دليل على انه نذر المعصية لا وفاء فيه ولكن فيه كفارة. أما حديث ابن عباس قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النذر نذران، فما كان لله كفارته الوفاء، وما كان للشيطان فلا وفاء فيه. قال: وعليه كفارة يمين. هو ده الشاهد. قال: وعليه كفارة يمين. هذا الحديث في السلسلة الصحيحة رقم 479، في السلسلة الصحيحة رقم 479. وحديث عائشة قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي، وصححه الشيخ الألباني في الإرواء، حديث رقم 2590. وعليه فالراجح هو أن نذر المعصية لا وفاء به، ولكن عليه كفارة، ولعل الكفارة نوع من التأديب كذلك لهذا الإنسان ألا ينذر بعد ذلك نذر معصية. قال الخامس: نذر التبرر من البر، يعني قال هو نذر الطاعة كفعل الصلاة والصيام والحج ونحوه، سواء كان مطلقا أي غير معلق على حصول شرط، كما لو قال: لله علي أن أصلي أو أصوم، أو معلقا على حصول شرط كقوله: إن شفى الله مريضي فلله علي كذا. قال: فإذا وجد الشرط لزمه الوفاء، شفى الله مريضه مثلا يبقى يلزمه الوفاء. قال كقوله: قال يلزمه الوفاء به لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ولقوله: يوفون بالنذر، ولقوله: وليوفوا نذورهم، ولقوله تعالى: يوفون بالنذر، ولقوله تعالى: وليوفوا نذورهم. هنا تنبيه، وهو إن نذر التبرر هنا الذي ذكره الشيخ اشتمل على نوعين: نوع مكروه ونوع مشروع، ونوع مشروع وبعض العلماء يقولونها مستحب، وهو النذر المطلق، كأن يقول: لله علي صيام كذا، لله علي حج كذا، لله علي مثلا عمرة كذا، دون أن يقيد بشيء، يعني شرط يعني. أما المكروه فهو كما سبق الذي يقيده بشرط: إن شفى الله مريضي، إن نجح الله ولدي، إن عادت إلي مثلا الأموال الفلانية وكذا. وده حال كثير من الناس عنده مشكلة، يقول: لو المشكلة دي تحلت هبني لله مسجد، لو مش عارف الأرض دي رجعت لي هعمل فيها مسجد ونحو ذلك. هذا النذر مكروه. طيب ماذا يفعل مثلا من هو كذلك؟ كثير من الناس مثلا عنده أرض ضيعة مثلا ولا حاجة، فيقوم يقول: لو رجعت لي الأرض هعمل مسجد لله. نقول له: لا ما تعملش كده. لماذا؟ لأن هذا بخل، بخل. لكن أنت بإذن الله توكل على الله وخذ بالأسباب المشروعة في يعني سعيك في يعني عودة مالك إليك، مع إضمار في نفسك إن لو ربنا سبحانه وتعالى قدر لك أن عاد إليك مالك افعل أي خير من وجوه الخير، لكن من غير أن تلزم نفسك لذلك إلزاما يعني إيه صريحا، لأن هذا نوع من البخل. أو إن كان عندك مال آخر غير المال ده روح تصدق. يعني واحد عنده مال ضايع بس عنده مال تاني وهو نفسه المال التاني ده يرجع له، ففي بعض الناس يقول: لو رجع إلي المال الفلاني هتصدق بكذا أو هعمل كذا. لا، روح اعمل الحاجة الفلانية دي من المال اللي معاك، لو معاك مال آخر يروح ابني مسجد زي ما انت كنت عايز تقول، روح اعمل كذا، اسبح كذا، تصدق، واجعل هذا بين يدي طلبك كالوسيلة إلى الله سبحانه وتعالى، كالوسيلة إلى الله سبحانه وتعالى تتقرب بها إلى الله. وصلي وادعو الله سبحانه وتعالى وقل: هان يا رب، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافعل كذا لي، فرج عني الكرب الفلاني، رد إلي هذا المال الكذا ونحو ذلك. أما أن يقول: لو أن الله رد لي مالي سأفعل لله كذا، هذا شيء مكروه. لماذا؟ لأنه يجعل هذا مع الله مجازاة، أو في نوع مجازاة بين مع الله سبحانه وتعالى. هتجازيني بحاجة هجازيك بحاجة. ولذلك هذا نذر بخيل، وهو الذي كرهه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن النذر لا يأتي بخير، ما بيجيبش حاجة زيادة، ده أول قدر مكتوب وكل شيء مقدر عند الله سبحانه وتعالى. وإذا أردتم أن تستدفعوا الأقدار المؤلمة فيشرع الإنسان في فعل الطاعة دون أن يقيدها بشرط وجزاء ونحو ذلك. والله أعلم. نقف على كتاب القضاء إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.